حديث 1682 به حدیث دا به بحث سه کسائد دو جوان کسا شکر نعمت خود تعالی نکر و یدی شکر نعمت خود تعالی کر و جزائوان هشل سر دنیای هندک جه خود تعالی دای عن ابی هریره رضی الله عنه انه سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ان ثلاثه فی بنی اسرائیل سه کس اتناف بنی اسرائیل دا ابرس ایک یه برسی بو برس اوج ایشکا جلدیه لش مرووی جرم مرووی پس پید بد و اقرع و یدی یک هچل بو و اعما و یسه یک رب بدا لله تعالی ان یبتلیهم خود تعالی ویا امتحان بوان بکت و بجر بین تنو بیتشتی بو خلکی دیار بکت فبعث الیهم ملکن ملائکتا کنارتی فاتل ابرس اف ملائکته هاتا نکی برس اوه جرم ویس بی بی فقال و گوته ایو شیئن احبو الی چم بیتشتا تو پتر حشتشت کی قال اوه برسی گوته لون حسن رنگ اکی خوشگوب و جلد حسن و جرم اکی لاو قد قذرن الناس گود دل عالم یشمن رش بوی قال گود فمسحه اوی ملائکتی دست خوب به این آخار لشوی دا این آخار بمالی فذهب عن اف ایشها النکنم فا اعطی لونا حسن و جلدا حسن خود تعالی رنگه که خوشکوب و چرمه که تازه دا بی کسی فقال ملائکتی گوته ایو المال احب ایلی کش اش نوع مالی پتر تحاجت کی قال گود الابل حشتر راوی بشکتی او قال البقر بیشتن آنجی گود حیوان جیل هو شک فی ذالک شکت ان الابرس والاقرع اذه برسی و اذه کچل قال احدهما الابل ایک شوانا گود حشتر و قال الاخر البقر و یدی گود بو جیل بجا راوی بشکا کان کش کشوان ایک شوان گوتیا فا اعطی ناقة عشراء ناقاك هشترك يا عشراء يب حملاء ودهيف ابسر حملة وبتشو خد تعالى برسك ويكر فقال ملائكتي قوتي يبارك لك فيها خد تعالى بركتي بتبختي وأتى الأقرع هاتنك يكتل فقال قوتي أي شيء أحب إليك تبتر حشتكي قال قوت شعر حسن ترشك خشكوب ويذهب عني هذا وافتشت من افئش من كوكتليا اش من بشت قد قذرني الناس دل عالم اش من رشب قال قوت فمسحه ملائكتي لسخوا بإن أخر يعني مسحك روبمالي لسخوا بسرويدا إن أخر فذهب افئش هلنك نما وشو وأعطي شعرا حسنا قل تعالى برشك خشكوك داي قال قوت فأي المال أحب إليك وتو بترحش كيش مالك كي قال قوت البقر جيلا قال قوت فأعطاه بقرة حاملا أذي ملائكتي جيلك داي يا أغصبو يا بحملب وقال قوت يبارك لك فيها خد تعالى بركتي بتبخته وأتى الأعمى فاتنك يكورا فقال قوت أي شيء أحب إلي بتر تحشت كي قال قوت يرد الله إلي بصري خد تعالى جارك دي ديتنا من بومن بزبرين تبا هذي بحسي خديك قد خدي بوم بزبرين تبا هذي دي بحسي خد تعالى نكر فأبصر به الناس خد تعالى شابت من جارك دي تشيكت بأس عالمي ببين قال قد فمسحه بموي فرد الله إليه بصره خد تعالى جارك دي شابت ودرسك قال قد فأي المال أحب إلي وتحش كيش مالك كي بتر قال قوت الغنم أسحش بزيتك فأعطاه شاة والدا أف ملائكتها رادبة فزكدت يبتشك فأنتج هذان وولد هذا أبن همية زا هريك هندك تشكرا أبتشلي وأبحشتري وأبوتي فكان لهذا واد من إبل جبكسي نهارك تجيح اشترهبو ولهذا واد من بقر وأبدي نهالك هبو يتجي حيوان ولهذا واد من الغنم وأبدي نهالك يتجي بصهر ثم إيش لي هنجي إنه أكل أبرص أثمل إيكتها هذا نكي برصي أبي هنجي جرمي بيس بيبوي إجبر إيشي في صورته وهيئته السر شكلخو والسر سر برخو فقال وملائكتي قوتي وانا امتحانايا خد تعالى هنار بي قوتي رجل مسكي أس ظلامك فقير تقطعت بي الحبال في سفري من شرك نموين بسفر دا أس يموين أس نشين أبجهم هدفه فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بي جاء أبرو أس نشين جهم مقصده أو جه مدبتا إلا بخده وبشتي هنجبتا أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال أس اشتت خازم أبوي أوي رنج خشكوك دايتا جرم خشكوك دايتا ومال دايتا بعيرا أس هشترك اشتت خازم تبدي من أتبلغ عليه في سفري دا بوصي ذي هشتري بجهما وجهه من البيت فقال له قوتي إن الحقوق كثيرة حق جلك فقال له ملائكتي قوتي كأني أعرفك حشك أس تتنياص ألم تكن أبرص متو نمرو بك برصيبي يقذرك الناس دل عالم اشترشده فقيرا في فقير فأعطاك الله وخذ تعالى ديته فقال أبيك سيقول لقد ورثت لكابر عن كابر أفهم الله من ورقرتي إش بابت خو وإش بابيرت خو بابت من وبابيرت من إش مظنابون بجوان إش في دستي إش في دستي دي مال يورقرتي حتى جهشتيم فقال ملائكتي قوتي إن كنت كاذبا هكرت يدلوين بي دعيت ملائكتك مقبولا فصيرك الله إلى ما كنت خد تعالى توكي بذلك وأتى الأقرع في صورته وهيئته هاتنك يكتلج لسر شكيخو ولسر سر برخو فقال له مثل ما قال لهذا كانت شكوت يبي برصي قوت أبي كتلج فرد عليه مثل ما رد عليه هذا كأبي برصي كوا جابد عينا بي كتلجك وصاجب فقال ملائكتي قوتي إن كنت كاذبا هكرتو يدروين بي فصيرك الله إلى ما كنت خد توكي باري لبك وأتى الأعمى في صورته هاتنك يكورج السر شكل يقو فقال وقوتي رجل مسكين أسمرو فك مسكين يجارم وابن سبيل أسم صافرم وتقطعت بي الحبال في سفري من شرك نموين فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك فجاء أبرو أسنشم بجهما ويجه مدفيد إلا بخده بشتهم جبت أبجك إيكش آدابنا وقت مرو بحث خده كتو إيكي بجتن بشتهم جي ماكو هما تبجي بخده وبتا نا أفتشتها چينوب أسألك بالذي رد عليك بصرك أس اشتتخازم أبوي خده أو خده جابت تبوتا درسكين شاتن من بازك اشتربت أتبلغ بها في سفري لأز بشيم بوصي أبي بازي بجهما ويجهي مدبتن فقال أبي كورا قوتي أبي كورا يعني بري كورا قوتي قد كنت أعمى أسي كورا بو فرد الله بصري خد جابت من درسك وفقيرا أسي فقير بو من چنبو فقد أغناني خدي أس زنجين كرم ومال ضامن فخذ ما شئ شتشتي تدبيت بخوراك فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله أبخديك ما أبدا أزحمت بوتتشناك سراتشتك جبر خدي تعالى تراك يبهلك فقال ملائكتي قوتي أمسك مالك مالخو أبهلك يعني فزاتجك بوتا فإنما ابتليتم خد تعالى امتحان بوكب هنجر بوندن فقد رضي الله عنه مسوجر خدش ترازيبه جرازي بو چونكو شكرا خديكر وسخف على صاحبي وعجز بو اشهر دو هبالتا سراچه چونكو انا شكرا خدي تعالى نكر.